إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الكتاب، وقد وصلنا إلى الحديث 47 والحديث 48، وكنا في الدرس الماضي قد فرغنا من الكلام عن شرح الحديث 47، وهو حديث عثمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسروا له التثبيت فإنه الآن يسأل. قال: رواه أبو داود وصححه الحاكم. وسبق تخريج هذا الحديث وعرفنا أنه حديث صحيح. وأما الحديث الثاني فهو عن ضمرة بن حبيب أحد التابعين قال: كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره: يا فلان قل لا إله إلا الله 3 مرات، يا فلان قل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: رواه سعيد بن منصور موقوفا. وقد وصلنا هنا إلى تخريج هذا الحديث. قال رحمه الله: رواه سعيد بن منصور موقوفا. وسعيد بن منصور معروف بكتابه السنن، وهذه السنن لسعيد بن منصور مفقودة، وجد بعضها وما وجد منها لا يوجد فيه هذا الأثر، ما وجد منها لا يوجد فيه هذا الأثر، فيبقى إسناد هذا الأثر مجهولا، يبقى إسناد هذا الأثر مجهولا. وأما قول المصنف هنا موقوفا فهذا فيه نظر، قوله موقوفا فيه نظر، لأن المعروف عند المحدثين أن الموقوف ما أضيف إلى الصحابي، كما قال البيقوني: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكٍ. فالموقوف هو الذي يضاف إلى الصحابي من قول أو فعل، وهذا الأثر ليس موقوفا على الصحابي، وإنما هو مقطوع، لأنه يرويه التابعي، وفي اصطلاح المحدثين يسمى بالمقطوع الحديث الذي يضاف إلى التابعين أو إلى تابعين يسمى بالحديث المقطوع، كما قال البيقوني رحمه الله: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. فلذلك هذا الأثر يعني يعتبر مقطوعا وليس موقوفا. ولعل الذي جعل الحافظ يقول إنه موقوف هو قول حبيب ضمرة بن حبيب: كانوا يستحبون، لكن هذا يعني لا يكفي. ولذلك فإن هذا الحديث أو هذا الأثر مقطوع، لأنه ينتهي إلى التابعي، وسبق معنا أن قول التابعي ليس بحجة، وبالتالي لا حجة في هذا الأثر على جواز تلقين الميت فضلا عن مشروعية ذلك، فضلا أن يكون ذلك مشروعا. وأما قول المؤلف رحمه الله: وللطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا، ف فهذا كما قال رحمه الله، فقد رواه الطبراني، رواه الطبراني في كتابيه الدعاء والمعجم الكبير، وهو عنده بنفس الإسناد واللفظ مع اختلاف يسير جدا. وهذا الإسناد واللفظ الذي سأذكره هو إسناد ولفظ وهو إسناده ولفظه في المعجم، حيث قال طبراني رحمه الله: حدثنا أبو عقيل أنس ابن سلم الخولاني قال حدثنا محمد ابن إبراهيم ابن العلاء الحمصي قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا عبد الله بن محمد القرشي عن يحيى بن أبي كثير عن سعيد بن عبد الله الأودي قال شهدت أبا أمامة وهو في النزع، يعني عند مرض موته، فقال: إذا أنا مت فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصنع بموتانا. ثم قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة، فإنه يسمعه ولا يجيب، ثم يقول: يا فلان ابن فلانة، فإنه يستوي قاعدا، ثم يقول: يا فلان ابن فلانة، فإنه يقول: أرشدنا رحمك الله ولكن لا تشعرون، فليقل: أذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وبالقرآن إماما، فإن منكرا ونكيرا يأخذ واحد منهما بيد صاحبه ويقول: انطلق بنا ما نقعد عند من لقن حجته، فيكون الله حجيجه دونهما، فيقول رجل: فقال رجل: يا رسول الله، إن لم يعرف أمه، قال: فينسبه إلى حواء، يا فلان ابن حواء. هكذا ورد هذا الحديث عند الطبراني كما سمعتم بإسناده ولفظه في المعجم الكبير. ولكن هذا الحديث ضعفه أهل العلم، ضعفه أهل العلم لما في إسناده، وممن ضعفه الألباني في الإرواء وكذلك في السلسلة الضعيفة، ونقل رحمه الله تضعيفه عن الأئمة كالنووي والعراقي وكذلك ابن القيم. وقال الصنعاني في سبل السلام: ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف والعمل به بدعة ولا يغتر بكثرة من يفعله. انتهى كلامه رحمه الله، هكذا قال الصنعاني عليه رحمة الله. ويتحصل من كلام أئمة التحقيق يعني المحدثين المحققين أنه حديث ضعيف والعمل به بدعة ولا يغتر بكثرة من يفعله. انتهى كلامه رحمه الله. والشيخ الألباني عليه رحمة الله ذكر في أحكام الجنائز هذه المقالة أو جزءا من هذه المقالة للصنعاني، ثم قال: ويعجبني منه قوله والعمل به بدعة، يعجبني منه قوله والعمل به بدعة. قال: وهذه حقيقة طالما ذهل عنها العلماء، فإنهم يشرعون بمثل هذا الحديث كثيرا من الأمور ويستحبونها اعتمادا منهم على قاعدة أو على قاعدة يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ولم ينتبه إلى أن محلها فيما ثبت في الكتاب والسنة مشروعيته وليس بمجرد الحديث الضعيف. انتهى كلامه رحمه الله. فبين هنا هذه المسألة المهمة، وهي أن الأمر الذي لا يرد فيه إلا حديث ضعيف لا يقال يعمل به فضائل الأعمال، بل لا يجوز العمل به. ولذلك قال: يعجبني قول الصنعاني بل والعمل به بدعة، والعمل به بدعة، لأنه لم يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لو ورد في هذه المسألة حديث صحيح ثم جاء حديث آخر ضعيف يبين هذه السنة، فيقول القائل من أهل العلم يعمل به فضائل الأعمال، يقول الشيخ هذا يعني على قول جمهور العلماء أنه لا بأس به، لكن أن يكون الحديث ليس له يعني رواية إلا هذه الرواية الضعيفة، إذن فكيف يقال إنه يعمل به فضائل الأعمال؟ بل العمل به بدعة كما قال الصنعاني رحمه الله. كذلك مما يعجب في كلام الصنعاني قوله: ولا يغتر بكثرة من يفعله، ولا يغتر بكثرة من يفعله، وهذه حقيقة أيضا لا بد أن نفقهها، وخاصة في هذا الزمان أيها الإخوة الذي ذاعت فيه البدع وانتشر فيه الجهل ورق فيه الدين وضعف فيه الإيمان. فتجد الواحد من الناس اليوم إذا حدثته عن أو حذرته من بدعة من البدع أو معاملة محرمة من المعاملات يواجهك بهذه الكلمة، يقول لك: الناس كل تفعل هذا، أو الناس كل هك. هذا كلام نسمعه يعني كثيرا، حينما تحذره من أمر منكر ومحرم أو بدعة من البدع يقول لك: الناس كل. هذه هي الحجة والشبهة الشيطانية التي يروجها الشيطان أتباعه وأعوانه، يروجونها لأجل إضلال الناس وإبعادهم عن دينه. فإياك يا عبد الله أن تخدع بمثل هذه الشبهة، بل كيف تخدع بها وأنت تقرأ قول الله سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. فكثير من الناس وخاصة في زماننا يتبعون أهواءهم، وربما يتوطؤون على أمور منكرة ومحرمة حتى تصير كأنها عندهم هي السنة، أو تصير يعني حلالا وهي حرام. فالعبرة بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو تواطأ الناس جميعا على أن يجعلوا هذا المحرم حلالا فإنه يبقى حرام إلى قيام الساعة، ولو تواطؤوا جميعا على أن يجعلوا هذه البدعة سنة فهي بدعة، فكثرتهم لا تسمن ولا تغني من جوع. وهذا ما فهمه سلفنا الصالح من هذه الآية: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. حتى قال الفضيل بن عياض عليه رحمه الله، قال مقولة عظيمة لابد أن نجعلها نصب أعيننا، وخاصة كما قلت ونحن في هذا الزمان العجيب. يقول رحمه الله: إلزم طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. إلزم طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، حتى لو كنت وحده، فالجماعة ما وافق الحق، ما وافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كنت وحده فلا تستوحش، ولا يضرك قلة السالكين يعني المتبعين للحق الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإياك وطرق الضلالة، طرق الضلالة كثيرة، لأن مبناها على الأهواء، مبناها على الآراء والأفكار، فهي كثيرة. وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين، لا تغتر بكثرة الهالكين، فما يقوله الناس اليوم، الناس كل تدير في الشيء هذا، الناس كل تفعل كذا، هذه ليس حجة تنجيك من عذاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك انظر هل هذه الكثرة موافقة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إن كانت كذلك فأحمد الله والزم ذلك. وأما إذا خالف كتاب الله وسنة رسوله فلا عبرة به ولو كنت لوحدك، بل اسأل الله جل وعلا أن يثبتك. ونسأل الله جل وعلا أن يثبتني وإياكم على التوحيد والسنة ليوم نلقاه وهو راض عنا. إذن هذا ما يتعلق بالحديثين. بقي لنا ما يستفاد منهما. الفائدة الأولى وهي استحباب الوقوف على القبر بعد الفراغ من دفن الميت. استحب بعد الفراغ من دفن الميت أن نقف على قبره. لماذا؟ لأجل الدعاء له بالمغفرة والثبات عند السؤال. إذن هذه الحكمة من الوقوف على قبر الميت بعد الفراغ من دفنه. وهذا يعد من السنة المتواترة، هذا يعد من السنة المتواترة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عند قبره وقال عليه الصلاة والسلام: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وقد دل على مشروعية هذه السنة أيضا القرآن في قوله تعالى في المنافقين، قوله لنبيه صلى الله عليه وسلم في المنافقين قال: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليهم والقيام على قبورهم، يعني المنافقين، لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون. فلما نهي عن هذا، وهذا لأجل هذه العلة وهي الكفر، دل ذلك على انتفاء هذا النهي عند انتفاء هذه العلة. يعني لما نهي نبينا صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين والوقوف عند قبرهم، لماذا؟ لأنهم كفار. إذن فالعلة في النهي هي وقوعهم في الكفر. فإذا انتفت هذه العلة وكان الميت مسلما فإننا نصلي عليه ونقف عند قبره. هذا ما دل عليه القرآن. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ودل تخصيصهم بالنهي على أن غيرهم يصلى عليه ويقام على قبره. إذ لو كان غير مشروع في حق أحد لم يخصوا بالنهي ولم يعلل ذلك بكفره. ولهذا كانت الصلاة على الموتى من المؤمنين والقيام على قبورهم من السنة المتواترة. هكذا يقول شيخ الإسلام: كان من السنة المتواترة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على موتى المسلمين وشرع ذلك لأمته، وكان إذا دفن الرجل من أمته يقوم على قبره ويقول: سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود وغيره. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فدل هذا على أن هذه سنة متواترة، وأن الذي يخرج يعني قبل الدعاء للميت هذا خلاف السنة فعله خلاف السنة، وفاته ماذا؟ العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ليس عليه إثم لو ترك ذلك وخرج، ليس عليه إثم، لكن فوت على نفسه العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية أن الميت ينتفع باستغفار الحي له والدعاء له. يعني الحي الميت ينتفع حينما يقف الحي على قبره ويقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ثبته، ويدعو له بما تيسر، ينتفع بذلك الدعاء. وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، أن الميت ينتفع بدعاء الحي له. وممن نقل الإجماع على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى حيث قال: ليس في قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. يعني هذا الآية وهذا الحديث يقول شيخ الإسلام ليس فيهما أن الميت لا ينتفع بدعاء الخلق له وبما يعمل عنه من البر، بل أئمة الإسلام متفقون على انتفاع الميت بذلك. هذا الإجماع، أئمة الإسلام متفقون على انتفاع الميت بذلك، وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، فمن خالف ذلك كان من أهل البدع. انتهى كلامه رحمه الله. ثم ذكر رحمه الله الأدلة على ذلك. وممن نقل الإجماع أيضا النووي في كتابه الأذكار حيث قال: أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات ينفعه ويصل ثوابه. انتهى كلامه. ثم ذكر رحمه الله دليلا من الكتاب ودليلا من السنة. إذن فهذا هو المتقرر في دين الإسلام، أن الحي إذا دعا للميت ينتفع بذلك. أما أن الميت يدعو الحي، أن الميت يدعو للحي، أو أن الميت يشفع للحي فيأتي الحي للميت ويطلب منه ما يطلب، فإن هذا لا يجوز، بل هو من الشرك بالله عز وجل. يأتي إلى قبر ميت ويطلب منه قضاء الحاجات وتفريج الكربات ويطلب منه الشفاعة عند رب الأرض والسماوات، هذا كله شرك بالله سبحانه وتعالى. فلا يجوز لأحد أن يستغيث بميت أو أن يطلب منه مددا أو غير ذلك، فهذا مخالف لدين محمد صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة من فوائد الحديث إثبات أن الميت يسأل في قبره. كل ميت إذا وضع في قبره فإنه سيسأل، مؤمنا كان أو كافرا أو منافقا، فإنه إذا وضع في قبره سيسأل. قال الشوكاني في نيل الأوطار: وفيه دليل على أن الميت يسأل في قبره، وقد وردت به أحاديث صحيحة في الصحيحين وغيرهما. انتهى كلامه رحمه الله. وقد تضمنت تلك الأحاديث التي أشار إليها الشوكاني أن الميت يسأل عن ثلاث: عن ربه، وعن دينه، وعن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنفع لك شيء لك يا عبد الله في هذه الحياة أن تعتني بهذه الأصول الثلاث، أن تعتني بهذه الأصول الثلاث، يعني الأسئلة التي ستسأل عنها في قبرك، أن تهتم بها، أن تعرف حق الله فتؤديه، أن تعرف حق الرسول صلى الله عليه وسلم فتؤديه، أن تعرف حق الإسلام عليك فتؤديه. فإن أنت أديتها في هذه الدنيا ثبتك الله، وإن أنت أهملتها فإنه لا ثبات لك، لأن الله قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيثبتك الله سبحانه وتعالى في قبرك في الحياة الدنيا لأنك قد عملت بها وأديت هذه الحقوق، وفي الآخرة إذا سألك الملكان من ربك تقول ربي الله، لأنك عشت في هذه الدنيا على التوحيد، وإذا سئلت من نبيك تقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنك عشت في هذه الدنيا على السنة، وإذا سألك ما دينك تقول دين الإسلام، لأنك معظم لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتجيب بتثبيت الله سبحانه وتعالى لك. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث أن الأفضل والأكمل لمن اتبع الجنازة ألا ينصرف بعد الفراغ من الدفن والدعاء للميت، ألا ينصرف إلا بعد الفراغ من الدفن والدعاء للميت، هذا هو الأكمل. وهذا هو الأقوى. وقد ذكر الفاكهاني المالكي رحمه الله في كتابه رياض الأفهام أن الانصراف من الجنازة على خمس مراتب، خمس مراتب الانصراف من الجنازة على خمسة مراتب أو على خمس مراتب. المرتبة الأولى قال وهي أفضل ألا ينصرف حتى يفرغ من الدفن ويستغفر للميت ويدعو له، لحديث عثمان رضي الله عنه وارضاه. لماذا كان هذا هو الأكمل والأفضل؟ لأن هذا هو دين النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عثمان كان عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من دفن الميت وقف عند قبره وقال استغفروا لقيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. إذن فهذا هو الأكمل والأفضل، ألا تنصرف إلا بعد الفراغ من دفنه والدعاء له. المرتبة الثانية قال أن ينصرف إذا فرغ من الدفن ولا يقف للدعاء، قال فقد حصل له قيراطا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من شهدها يعني الجنازة حتى تدفن فله قيراطا. قيراط الأول لماذا؟ لأنه صلى عليه، والقيراط الثاني لأنه شهد دفنه وهو انصرف بعد الفراغ من الدفن، إذن فله قيراطان، لكن فاتته سنة الدعاء للميت كما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية أو الثالثة، مرتبة الثالثة، إذن القيراطان عرفنا الأول يتحصل عليه بالصلاة والثاني باتباع الجنازة حتى تدفن. الثالثة، المرتبة الثالثة قال أن ينصرف إذا ستر عليه اللبن، اللبن قبل أن يهال عليه التراب فهو دون الثاني في الأجر، يعني أن له قراطين لكن القراريط تتفاوت ليس كالثاني، يعني الذي يحضر الدفن حتى يدفن كاملا لم يبق إلا الدعاء ينصرف هذا له قيراطان، والذي يحضر الدفن وبعد أن توضع يعني اللبن على القبر ويشرع الناس في الدفن ينصرف لم يسوى عليه التراب هذا أيضا له قيراطان لأنه حضر الدفن أيضا فله قيراطان، لكن القيراطان في المرتبة الثانية ليس كالقيراطين في المرتبة الثالثة لأن القراريط تتفاوت. المرتبة الرابعة قال أن ينصرف إذا بلغت الجنازة القبر، أن ينصرف إذا بلغت الجنازة القبر قبل أن يقبر فيدفنه غيره فهذا فاته قيراط من الأجر لقوله صلى الله عليه وسلم حتى تدفن، حتى تدفن فله قيراطان، فظاهره اشتراط حضور الدفن في حصول القيراطين، يعني صلى على الجنازة أخذ قيراط، تبع الجنازة لما يعني أخذت الجنازة لتوضع في القبر وانصرف، انصرف أو وضع في القبر وانصرف قبل أن يعني يسوى عليها يوضع عليها اللبن وقبل أن يوضع عليها التراب، فهذا كما قال الشيخ فاته قيراط من الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تدفن فله قيراطان. المرتبة الخامسة والأخيرة قال أن ينصرف إذا صلى عليها فله قيراط، أن ينصرف إذا صلى عليها فله قيراط، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط. إذن فإذا انصرف إذا صلى عليها فله قيراط واحد فقط لأنه لم يحضر الدفن. يقول الشيخ والذي قبله أفضل منه، الذي قبله يعني حضر القراط الصلاة وتبع الجنازة حتى وصل القبر ثم انصرف، هذا أفضل منه. لماذا؟ يعني أفضل من صلى وانصرف. لماذا؟ قال لأنه تبع الجنازة إلى القبر فحصل له ثواب المشي معها بعد الصلاة، وأما من تبعها ثم رجع قبل أن يصلي فله أجر مشيه، فله أجر مشيه، وكرهه أشهب إلا لحاجة، إلا لحاجة. يعني الأفضل من الإنسان إذا وفقه الله سبحانه وتعالى للحضور أن يكمل حضور الجنازة حتى يأخذ قيرطين، حتى يأخذ قيرطين، وهذا هو الأكمل والأفضل. لكن من طرأ عليه عذر فصلى ثم انصرف فلا شيء عليه، لكن فاته قيراط من الأجر. الفائدة الخامسة من فوائد هذا الحديث إثبات حقوق الأخوة بين المسلمين، إثبات حقوق الأخوة بين المسلمين، وهذه الحقوق ثابتة في الحياة الدنيا وبعد الممات، كما قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. وهذه الرابطة الإسلامية هي رابط العقيدة والإيمان التي تحصل لمن صدق في إسلامه وصدق في إيمانه، هذه الرابطة هي أقوى من جميع الروابط الأخرى كرابطة القومية العربية مثلا، أو رابطة الوطنية، أو القرابة والنسب، لأن جميع هذه الروابط إن لم تبنى على الرابطة الإسلامية، رابطة العقيدة، رابطة الإيمان، رابطة هذا الدين، فإنها تتلاشى وتضمحل وتذهب يوم القيامة، كما قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أي صحبة، أي صداقة في هذه الدنيا إذا لم تكن لله خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى تضمحل يوم القيامة، وليس فقط أنها تضمحل وتتلاشى، بل ربما تصير عداوة، تصير عداوة بينهم، كما قال سبحانه وتعالى الأخلاء يومئذ بعض لبعض عدو إلا المتقين. ولذا قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية قال أي كل صداقة وصحابة لغير الله فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة إلا ما كان لله عز وجل، فإنه دائم بدوامه، فإنه دائم بدوامه. وهذا كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. انتهى كلامه رحمه الله. هذا يفيدنا أيها الإخوة الحذر من الروابط الجاهلية، ولو كانت في أصلها جائزة، قد تكون جائزة لكن نحذر أن نجعلها رابطة جاهلية، بأن نجعلها نعرة جاهلية كرابطة الوطنية مثلا، فهي جائزة إذا كان القصد منها التعريف، رابط أن يقول أنا من الوطن الفلاني، أنا من البلد الفلاني، أنا من الولاية الفلانية، أنا من القرية الفلانية، هذا جائز إذا كان من باب التعريف. وأما أن يعقد عليها الولاء والبراء فلا، لأنه إذا عقد عليها الولاء والبراء صارت نعرة جاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أحد من الأنصار يا للأنصار، وقال الآخر من المهاجرين يا للمهاجرين، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعوها فإنها منتن، مع أن الأنصار والمهاجرين لفظان شرعيان، والله سبحانه وتعالى أثنى عليهم في الكتاب والسنة، أثنى عليهم في قوله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فأثنى عليهم. لكن لما جعل هذا الأنصاري هذه النعرة وقال يا للأنصار، وقال المهاجرين يا للمهاجرين، قال صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة، يعني من هذا من أمر الجاهلية. كذلك الذي يتعصب الآن لوطنه أو لولايته أو لقريته أو لمدينته تعصب الجاهلية ويعقد عليها الولاء والبراء، فهذا يعد من العصبية الجاهلية، لأن أوثق عرى الإيمان هي الحب في الله والبغض في الله. هكذا علمنا الله سبحانه وتعالى في كتابه، وعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. وأما الروابط الأخرى التي تثير النعرات الجاهلية وهي في أصلها غير جائزة، فهذه يجب الحذر منها أصلا وتركها والتحذير منها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام، يقول له إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، يقول لنبيه لست منهم في شيء. ويدخل في هذه الآية جميع الأحزاب وجميع الطرق وجميع الطوائف المبنية على الآراء ومبنية على الأفكار ومبنية على الضلالات والأهواء، حتى لو ادعت أنها إسلامية، حتى لو ادعت أنها إسلامية، فارتباطها بهذه الصورة ليس من الإسلام في شيء، لأن المؤمنين إخوة، المؤمنون إخوة كما قال الله سبحانه وتعالى. فإذا شكل حزبا أو طريقة أو جماعة أو طائفة وقال هذه تمثل الإسلام، فهذا من التفرق الذي نهى الله عز وجل عنه نبيه. ولهذا برأ الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم مما هم فيه، قال لست منهم في شيء، لست منهم في شيء. ولهذا يجب على المسلم الذي يريد السلامة لدينه أن يلزم الصراط المستقيم الذي سار عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم، حقوق بينك وبين أخيك ولا بد أن تؤديها له، وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أما إذا كان الحب والبغض لأجل الحزب لأجل الجماعة لأجل الطريقة لأجل الطائفة، فهذا ليس من دين الله في شيء. ولذلك برأ الله عز وجل نبيه من ذلك. فالواجب إذن لزوم الصراط المستقيم، وأن نجتنب السبل الخارجة عن هذا الصراط، كما قال الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. جاء في مسند الإمام أحمد حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خط يعني خط لأصحابه خطا مستقيما، ثم خط بجانبه خطوطا، ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد خط الخط المستقيم، قال هذا صراط الله مستقيما. ثم لما خط عن يمينه وشماله خطوطا قال عليه الصلاة والسلام هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. والعجب، كل العجب ممن يقرأ القرآن ويتدبر القرآن وهو يكرر ويردد في كل ركعة من صلاته اهدنا الصراط المستقيم، ثم تجده بعد ذلك يتبع هذه الطرق أو هذه الأحزاب أو هذه الطوائف التي هي خارج عن الصراط المستقيم. فالأصل أنك تلزم هذا الصراط، ولو كنت متدبرا للقرآن لسألت نفسك هذا السؤال، ما هو هذا الصراط الذي أنا أسأل الله في كل ركعة أن يهديني إليه؟ ما هو هذا الصراط؟ هل هو الحزب الفلاني؟ هل هو الطريقة الفلانية؟ هل هو الطائفة الفلانية. الصراط المستقيم هو الطريق الذي سار عليه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في العقيدة، في العبادة، في المعاملة، في الأخلاق، في كل شيء. هذا الذي يجب عليك أن تلزمه وأن تحاسب نفسك عليه، تراجع نفسك في عقيدتك، في عبادتك، في معاملتك. هل أنت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو لا؟ فإن هذا هو الأصل الذي يجب أن يسير عليه جميع المسلمين، جميع المسلمين. لكن أعداء الإسلام تفطنوا إلى هذا الشيء، والآن يبثون السمو في الناس للتفرقة بينهم، أنت كذا وأنت كذا. وانظر في وسائل التواصل تجد هذا، هذا يسب هذا وهذا يسب هذا. لا هم للإسلام نصر ولا لأهل الكفر كسر، وإنما يكسر بعضهم بعض. ولذلك الواجب على أهل الإسلام أن يتفطنوا لهذه المكيدة، وأن لا يتفرقوا، وأن يجتمعوا جميعا على كتاب ربهم وعلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. من كان منهم ضالا عليهم أن يدعوه ويبينوا له، وأن ينصحوه، وأن يهدوه إلى كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وعلى من كان مخالفا لكتاب ربه وسنة نبيه أن يرجع إذا بين له أنه مخالف للكتاب وللسنة. فهذا هو الواجب على جميع المسلمين، وبهذا تقوى هذه الرابطة الإسلامية، وتكون هناك محبة حقيقية لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا الحديث يغرس فينا هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم إذا فارغ من دفن الميت وقف على القبر وقال استغفروا لأخيك، استغفر لأخيك. هنا يجدد صلى الله عليه وسلم فينا هذه الرابطة الإسلامية والأخوة الإيمانية التي تحصل بين المسلمين، فتبقى كما هي في الحياة تكون أيضا حتى بعد الممات. الفائدة السادسة من فوائد هذا الحديث إثبات حياة القبر، إثبات حياة القبر، كما قال الشوكاني رحمه الله في الأوطار. وفيه يعني من فوائد حديث عثمان دليل على ثبوت حياة القبر، وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة، قد وردت في ذلك أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر. انتهى كلامه رحمه الله. وكذلك قال العظيم عبادي في عون المعبود، وقد وردت بذلك أيضا أحاديث صحيحة في الصحيحين وغيرهم، يعني كلها تثبت ماذا؟ حياة القبر، هناك حياة في القبر. لكن هذه الحياة حياة برزخية، يعني بين الدنيا والآخرة، لا نعلم كنهها، يعني لا نعلم كيف هي، حياة برزخية لا نعلم كنها، لكننا نؤمن بها تبعا لما ورد في الأدلة الصحيحة. إذا جاء خبر صحيح يخبر عن شيء حاصل في تلك الدار وتلك الحياة فإننا نؤمن به ونخبر به كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك مثلا أن المؤمن إذا وضع في قبره يفسح له في قبره ويفتح له باب إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها ما يأتيه حتى يقول ربي أقم الساعة. وكذلك الكافر يضيق عليه في قبره فتختلف أضلاعه حتى يقول ربي لا تقم الساعة. وهذا يعني كل هذا أيها الإخوة صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن فكل ما صح من أخبار ما يحصل في القبور صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فموقفنا أن نقول آمنا وصدقنا وسلمنا. لكن أشياء لا نعلمها لا نقيسها على الدنيا، لا نقيسها على الدنيا ونقول مثلا أنه يحصل كذا في القبور ويحصل كذا في القبور ويحصل كذا في القبور، ونحن ليس عندنا دليل على ما نقول، وإنما نقول بما جاء في الأحاديث الصحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن فهي حياة برزخية حالها ليس كحال هذه الحياة التي نحن فيها الآن، كلها الله أعلم كيف هي، لكن نؤمن بها كما أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. الفائدة السابعة من فوائد هذا الحديث لم يثبت في حديث عثمان رضي الله عنه وارضاه رفع اليدين عند القيام على القبر لسؤال المغفرة والثبات للميت، لم يرد رفع اليدين يعني في هذا الحديث، لكن استدل بعض أهل العلم بعموم ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والحديث طويل لكن الشاهد فيه أنها رضي الله عنها وأرضاها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى البقيع فقام وأطال القيام، يعني استقبل القبور صلى الله عليه وسلم وهو يدعو للأموات، فرفع يديه ثلاث مرات، هكذا تقول أمنا عائشة رضي الله عنها، رفع يديه ثلاث مرات يعني أنه يدعو لأهل البقيع، أنه يدعو لأهل البقيع من الأموات. فأخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث جواز رفع اليدين عند الدعاء للميت بالمغفرة وسؤال التثبيت، وقال بعض أهل العلم بجواز الأمرين، قالوا الأمر فيه سعة، من شاء أن يرفع رفع، ومن شاء أن لا يرفع لا يرفع، لا ينكر هذا على هذا ولا هذا على هذا، وسنذكر من قال بذلك. إذن قلت هذه المسألة يعني لم يثبت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رفع يديه، ولأنه نهى عن ذلك، ولهذا قال بعض أهل العلم بجواز الأمرين. وقد سئل شيخنا عبد المحسن عباد حفظه الله هل ترفع اليدين في هذا الدعاء، فأجاب بقوله الأمر بذلك واسع، فما نعلم شيئا يدل على إثباته ولا على نفيه، فللإنسان أن يرفع وله أن لا يرفع. وكذلك ممن أفتى بهذا ابن عثيمين رحمه الله كما في لقاء الباب المفتوح، فذكر أنه لا، فذكر أن الإنسان عند الفرغ من دفن الميت له أن يرفع يديه للدعاء وله أن لا يرفع. الفائدة الثامنة من فوائد هذا الحديث أنه لم يثبت في الحديث تحديد لموضع القيام، وهذا سبق معنا لم يرد تحديد يقف يعني عند رأس القبر أو وسط القبر أو عند رجل القبر، لم يرد تحديد يقف مستقبل القبلة مستدبر القبلة متجه القبر، لم يرد تحديد لموضع القيام، ولذلك فإن كل مشيع للجنازة يقف حيث تيسر له، وهذا هو المعمول به الآن، يقف كل واحد حيث تيسر له القيام ويدعو الجميع للميت. أيضا في هذا الدعاء لم يثبت في الحديث تحديده بمدة، كم يدعو، يقف دقيقة دقيقتين ثلاث عشر دقائق 20 دقيقة، كم يقف، لم يرد في ذلك تحديد، ولذا فإن في الأمر سعة، المهم ألا يشق على المشيعين، الإمام إذا وقف يدعو ومعه المشيعون لا يشق عليهم ويطيل في ذلك. ولو أن أحدا من المشيعين للجنازة مثلا رأى أن الإمام قد أطال في الدعاء فانصرف عنه فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، فيدعو كل واحد، والأكمل أنهم لا ينصرفون حتى ينصرف الإمام، وإذا أطال الإمام فانصرف أحد فلا شيء عليه. الفائدة التاسعة والأخيرة من فوائد هذا الحديث أن تلقين الميت بعد الفراغ من دفنه لم يثبت فيه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما لم يثبت فيه شيء عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، يعني لم يثبت فيه شيء صحيح عنهم رضي الله عنهم وارضاهم. واختلف أهل العلم فيه في هذه المسألة يعني تلقين الميت على ثلاثة أقوال، اختلفوا على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا تلقين الميت مستحب، وبهذا قال بعض أصحاب الشافعي، وهذا هو المشهور عند أهل الشام، يعني التلقين هذا مشهور عند أهل الشام. والقول الثاني قالوا هو جائز، يعني ليس سنة حتى نحرص عليه ونحث الناس عليه، قالوا لكنه جائز، يعني لو فعله أحد لا ننكر عليه. وبهذا قال الإمام أحمد ومن وافقه. والقول الثالث قالوا هو بدعة، التلقين للميت بعد الفراغ من دفنه بدعة ولا يجوز الإتيان به. وبهذا قال الإمام مالك وأصحابه. والظاهر أن اختلاف العلماء في هذه المسألة مبني على اختلافهم في الحديث، حديث أبي أمامة السابق، فمن رأى تحسين هذا الحديث قال هو مستحب، ومن رأى تضعيف هذا الحديث قال بأنه بدعة. ومن لم يتبين له الأمر قال ونظر إلى فعل بعض العلماء يعني قبله قال هذا جائز. والراجح أن هو القول الثالث، الراجح في هذا هو القول الثالث الذي قال به الإمام مالك وأصحابه أن التلقين بدعة. لماذا؟ لأنه كما تقدم معنا الحديث ضعيف، بل هو ضعيف جدا إن لم يكن هذا الحديث موضوعا، ولذا فإن الراجح هو القول الثالث أن العمل بهذا بدعة، أن العمل به بدعة. يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وكان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره هو وأصحابه وسأل له التثبيت وأمرهم أن يسألوا له التثبيت، ولم يجلس يقرأ على القبر ولا يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم. انتهى كلامه رحمه الله، يعني لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يجلس ويقرأ على القبر. ولذلك من البدع المحدثة في مقابر المسلمين القراءة، خاصة يعني عند دفن الميت يجلسون ويبدأون بالقراءة، هذا من البدع المحدثة. والله لو كان خيرا لسبقنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومن يفعل هذه البدعة لا يستطيع أن يأتي بدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم. والبدع منشأها كما تعلمون من الاستحسان، يستحسن الناس وخاصة في هذا الزمان لما كثرت الأهواء وكثرت البدع صار الناس يستحسنون، يجدهم يقرؤون القرآن فلو نهاهم ناهٍ وقال هذا بدعة يقول له وش فيه يقرؤ في القرآن، هل أنت رأيتهم يسبون الدين هم يقرؤون القرآن، هكذا يجيب يعني بعقله. لكن هل سأل نفسه أن هذا الذي يفعله هو خير من هدي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ينظر هنا، لأن كل من يحدث في دين الله عز وجل بدعة من البدع فهو بين أمرين، إما أنه على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنه مفتتح لباب ضلاله لا ثالث له. أي إنسان يأتي بشيء محدث من البدع نقول له أنت بين أمرين، لا خيار ثالث، إما أنك على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع أن يقول نعم أنا على ملة هي أهدى من ملة محمد لأنه كافر، من قال هذا فهو كافر. إذن يبقى الأمر الآخر ما أنه مفتتح لباب ضلاله، أنه مفتتح لباب ضلال بهذه البدعة. ولذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما حاج أولئك القوم الذين وجدهم يذكرون الله جماعة بصوت واحد، وهذا لم يكن عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الذكر مشروع، لكن أن يكون بصوت واحد والجميع لا إله إلا الله سبحان الله استغفر الله مع بعضهم بصوت واحد، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنكر عليهم فقال لهم هذه الكلمة، قال لهم إن إما أنكم على ملة هي أهدى ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتح باب ضلال. هم نظروا في الأولى، إذا قالوا هم أهدى من محمد صلى الله عليه وسلم كفروا، والثانية هم في ضلال. ماذا قالوا؟ وجدوا مخرجا، قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما ردنا إلا خير. هذا يقوله بعض الناس، يقول احنا نيتنا طيبة وقصنا حسن، احنا نقرأ في القرآن عندنا نية طيبة، هل يكفي هذا؟ نقول هذا لا يكفي، هذا لا يكفي. النية الطيبة والقصد الحسن لو كانت حقيقة في قلوبكم إذا بين لكم أن هذا مخالف لهدي محمد صلى الله عليه وسلم لتركتموه. هذا اللي عنده نية طيبة وقصد حسن، نعم الإنسان قد تكون عنده نية طيبة وقصد حسن يقع في بدعة، بل ربما يقع في شرك، لكن إذا بين له أن السنة على خلاف فعله أو على خلاف قوله فإنه يترك ذلك ويرجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نقول عنده نية طيبة وقصد حسن. أما إذا بينت له السنة فركب رأسه وأصر على ما هو عليه، أنت والله ليس عندك نية طيبة وليس عندك قصد حسن. وأوضح دليل يبين لنا هذا الأمر أن أصحاب هذه الحلق لما نهاهم عبد الله بن مسعود وقالوا إننا نريد بذلك الخير، قال لهم رحمه الله كم من مريد للخير لن يصيبه، لن تصيب الخير يا عبد الله حتى توافق كتاب ربك وسنة نبيك، لن تصيب الخير حتى تعمل بالكتاب والسنة كما عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاه. نعم هذا هو الذي يريد الخير. فالشاهد أن أصحاب الحلق هؤلاء لما لم يكونوا صادقين، لم تكن عندهم نية طيبة ولا قصد حسن، ماذا حصل منهم؟ واصلوا في بدعتهم حتى خرجوا وصاروا يقاتلون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاروا مع الخوارج، ومن كان منهم صادقا يرجع. ولذلك الصحابة الثلاثة الذين جاءوا لبيت النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يتعبدوا لله وكانت عندهم نية طيبة وقصد حسن، قال أحدهم أما أنا فأصوم النهار ولا أفطر، وقال الثاني وأما أنا فأصلي الليل ولا أرقد، وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء. أرادوا بهذا التعبد، كان عندهم نية طيبة وقصد حسن، لكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وحذرهم من هذه الأمور وقال لهم من رغب عن سنتي فليس مني، بين لهم أن هذا ليس من هذه وليس من سنتي، ماذا حصل من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم؟ تركوا ذلك، لأن عندهم نية طيبة وعندهم قصد حسن، لما علموا أن هذا مخالف لهدي نبيهم تركوا تلك البدع ولزموا سنته صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المنهج القويم الذي يجب أن يحرص عليه كل واحد من واحد. كوننا نقع في مخالفة لسنة رسول الله، هذا البشر نقع في المخالفة، نقع في بدعة، لكن إذا تبينت أن السنة نصر على ما نحن عليه من البدع ونقول بعد ذلك عندنا نية طيبة وعندنا قصد حسن، هذا والله كذب، بل هذا من تلبيس إبليس وإصرار الإنسان على البدع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديني وإياكم الصراط المستقيم، وأن يوفقنا جميعا للإخلاص له لجميع الأعمال والمتابعة لرسوله على كل الأحوال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.